المالي حاز وفي المعالي بالسبق فاز. آه حبيب الإله يا من قد حاز في الرتبة امتيازا. زاد الغرام لأجل مقام فيه الحبيب حاشاك من أن تضيق جاء يا خير من بالجميل جازا. حاشاك من أن تضيق جاء يا خير من بالجميل جازا. هذا الغرام لأجل مقام فيه الحبيب عنا رداء عطف واجعل قبولي له طرازا. زاد الغرام لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. زاد الغرام لأجل مقام فيه الحبيب السؤال منك إني أرجو لحالي منك اعتزازا. صلى علي.